السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسرنا في هذه الأمسية المباركة أن نستضيف وإياكم الشيخ حسن بوغليل حفظه الله ونفع به في هذه البلدة الطيبة، بلدة رأس جنات، ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان حق الجر. أرجو من الإخوة جعل هواتفهم على الصامت وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، جزاكم الله خيرا على الدعوة وعلى الحضور، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان الحسنات. لا شك أن الشريعة جاءت بإصلاح أعمال الإنسان وأقواله واعتقاداته من حيث كونه فردا، ومن حيث كونه يعيش في مجتمع، بغض النظر عن الرابطة التي تربطه بأفراد هذا المجتمع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق تكون في الإنسان لوحده وفي تعامله مع غيره، وهذا الغير إما أن يكون من أهل الإسلام أو من أهل الكفر، فكلهم يعاملون بأخلاق الإسلام. قد يستغرب الإنسان فيقول: كيف يعامل الكفار بالأخلاق الحسنة؟ نعم، جاءت الشريعة بهذا. فالخلق الحسن من حيث هو، هذا ينبغي أن يبذل لكل الناس، ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن التعدي على الغير حتى ولو كان من أهل الملل الأخرى. من هذا المنطلق، فإن الشريعة أولت اهتماما بعلاقة الإنسان مع جيرانه، وهم أقرب الناس أو من أقرب الناس إليه. ثم اختلف الفقهاء في تحديد الجار، هل الجار هو الباب المقابل فقط، أو من يسكن معك في العمارة، أو من يسكن معك في الحي؟ حدده بعضهم بأربعين جارا من كل الجهات، يعني من جهة الأمام، من جهة الخلف، عن اليمين، عن الشمال. طيب، نحن لا نختار أربعين جارا لنقتصر على جيران العمارة فقط، جيران العمارة، حتى نطبق ما سنسمع من بعض الحقوق والآداب. وليس المقصود هو أن ما بعد العمارة يجوز أن نؤذيه وألا نسلم عليه، ليس هذا المقصود، إنما المقصود هو حتى نعرف حقيقة التعامل الذي نتعامل به. هل نحن نتعامل بالشرع مع الجيران، أو نتعامل معهم بما يخالف الشريعة؟ لا شك أن الإسلام كما أسلفت قد أعطى اهتماما كبيرا للجار، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. انتبهوا إخواني، حتى ظننت أنه سيورثه، بمعنى سيجعله من الورثة، مع أن الجار لا يرث، لكن من كثرة الوصية بالجار، والوصية هي الأمر المؤكد. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قد أعطى مثالا حسنا للجار، وهذا نصح منه صلى الله عليه وسلم في الإحسان إلى الجار بالفعل، كما أنه أوصى بالإحسان إليه بالقول. لهذا ينبغي أن يراعي المسلم حقوق جاره وهو يسمع قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره. بنظرة سريعة في قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، علق الإكرام أو الإحسان إلى الجار، علقه باليوم الآخر أو بالله واليوم الآخر. لماذا؟ قالوا: لأن الإيمان بالله تعالى من مستلزماته ومقتضياته أن تحسن إلى الجار، فكلما زاد إيمانك زاد كرمك لإخوانك وجيرانك. ثم إن المفرط في حق الجار يخوف باليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إذا كنت ممن يؤمن بالقيامة وما فيها من جزاء فأحسن إلى الجار، لأنك تعرف جزاء المحسن إلى جاره وجزاء المسيء إلى الجار. ولهذا ما نراه اليوم وما سيأتي من تقصير حاصل في الإحسان إلى الجار كله بسبب الابتعاد عن تعلم الدين، عن تعلم الإيمان بالله واليوم الآخر. فكلما ابتعدنا عن العلم كلما ابتعدنا عن الإحسان إلى الغير. من هذه الحقوق التي ينبغي أن تبذل، سأذكرها على شكل نقاط، وكل نقطة نذكر فيها دليلا وبعض الصور في هذا: رد السلام وإجابة الدعوة، مع أن رد السلام وإجابة الدعوة ليس خاصا بالجار، ليس معناها أن غير الجيران لا تسلم عليه، لكن لماذا الجار بالذات؟ رد السلام وإجابة الدعوة قد ورد في صحيح البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وفي مسلم قال ست، وذكر منها قال: إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه، قال: وإذا دعاك فأجبه. والمقصود بإجابة الدعوة هي دعوة الوليمة العرس، هذا هو الواجب. الدعوة الأخرى مستحبة إجابتها، لكن قد تتأكد إذا اقترنت بها صفات أخرى كصفة الجار. يعني مثلا جارك دعاك لغداء، جارك دعاك لغداء، أي واحد يمكن أن يدعوك لغداء؟ يمكن أن تعتذر، قال: أنا مشغول، عندي مثلا شغل، سأذهب إلى منطقة فلانية. لكن جارك قد يتأكد في حقه الإجابة. لماذا؟ لأن الإنسان غير الجار ربما يعذرك، أما جارك ف قريب منه جدا قد يجد في نفسه شيئا، لأن الإنسان الغريب عنك لا يجد في نفسه شيئا. ربما واحد التقيت معه في مطعم قال: يا أخي تفضل أدعوك إلى الغداء يقول لك جزاك الله خيرا، ربما أنا شبعان أو ذاهب الآن في سفر، قل وفقك الله، لكن جارك قد تجد في نفسك شيئا. لهذا في الجوار تراعى الحقوق العامة، قد تصير حقوقا يعني ضيقة في حقك. ثم هنا نقطة مهمة، وهي كما أشرت أن الإنسان يتعامل مع غيره بالأخلاق الحسنة على اختلاف ألوانهم ومشاربهم. فمثلا جارك قد يكون أجنبيا عنك، يعني ليس من أقربائك، وقد يكون ليس مسلما، مع ذلك يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فليكرم جاره. إذا كان جارك مجوسي وليس من أقربائك تحسن إليه، ربما بإحسانك يهتدي. فما بالك إذا اجتمعت الصفات الأخرى في هذا الجار، كأن يكون أخا لك، خوك جارك مثلا، أو عما أو خالا، ويكون مسلما، يعني شوف قريب أو جار قريب مسلم ومن أهل الصلاح وربما فقير محتاج، هنا اجتمعت كثير من الصفات التي تدعوك إلى إكرامه والإحسان إليه على التأكيد. لهذا لا تتهاون في مسألة الجار. إذن رد السلام، ومن رد السلام مثلا كثير من الناس يسأل على مسألة صباح الخير مثلا، لا ينبغي أن نستبدل تحية الإسلام بتحيات أخرى سواء كانت صباح الخير أو الزول أو غير ذلك، لكن يمكن أن تقولها بعد السلام، يا أخي قول السلام عليكم الزول مثلا، أما أنك تنحي السلام عليكم هذه لا يحسن. قل السلام عليكم صبحك الله بالخير، أما أن تحذف السلام عليكم فهذا لا ينبغي. طيب، في مسألة إجابة الدعوة ليس واجبا عليك أن تجيب دعوة الجار إذا كانت فيها منكرات. إذا دعاك جارك إلى عرس مثلا فيه موسيقى وصخب واختلاط، لا تقول هذا جاري ولو كان ما يعني لا أجيب ربما يغضب. أيهما يخاف، أن يغضب جارك وأن يغضب ربك؟ أيهما تخاف، يغضب جارك أو يغضب ربك عز وجل؟ الثانية هي التي يخاف منها الإنسان، ولهذا لا ينبغي أن تغضب ربك وتفرح الآخرين، وقد قال صلى الله عليه وسلم من أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. من الحقوق أيضا تفقد الجار، تفقد الجار وقضاء حوائجه عموما. هذا التفقد الذي فقد، هذا التفقد فقد. قبل أيام فقط سمعت خبرا عن شخص توفي في شقته ولم يشعر به الجيران، عدم شعورهم بهذا الرجل دليل على ماذا؟ عدم التفقد، خاصة إذا كان الإنسان هذا يحتاج إلى هذا التفقد، كأن يكون من ذوي الحاجات الخاصة اللي يسميهم الناس المعوق، أو مثلا امرأة كبيرة تعيش لوحدها ينبغي أن تتفقدها، أو امرأة سافر زوجها وقد كان عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه حتى في المسجد، يقول فيكم فلان، قلوا غائب، قال اذهبوا إليه، لماذا لم يأتي، اسألوا عنه. ولهذا ينبغي للمسلم أن يتفقد جاره. ثم التفقد ليس المقصود منه القرعيج يا إخوان، ليس المقصود بالتفقد هو التجسس، أو مثلا معرفة حال الجار، شرى سيارة، شرى ثلاجة، هو مطلعها في الدروج وانت تطل من العوينة تاع الباب، بس تفتح الباب تقول نعاونك، لا قاعد تطل من العوينة، هذا لا يحسن، هذا ليس تفقدا، هذا تطلع إلى عورات الناس. وطبعا دائما في كل حي تجد أشخاص مثل هؤلاء يحبون التطلع، هممهم تتبع الناس، ألم تسمع فلان اشترى سيارة، ألم تسمع فلان طلق زوجته، ألم تسمع فلان فعل وفعل. حتى إنك إذا أردت خبرا عن جار من الجيران اذهب إلى هذا الشخص، هو الذي يعطيك الأخبار. هذا لا يحسن بالمسلم، المسلم ليس من صفاته وأخلاقه التطلع إلى ما يحب ما لا يحبه الناس، ليس كل الناس يحبون أن ترى ما في بيتهم من الأشياء. ثم إن الناس أحيانا يأتون بأشياء في الليل وانت تروح تطل، لو كان هو يرضى لجابها في النهار، لو كان يرضى لما غطها، لكن للأسف هناك بعض الناس يحبون كشف الأستار. والمقصود بالتفقد تفقد الأحوال، يعني ربما جاري يحتاج شيئا أعينه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن الذي يشبع وجاره يبيت جوعان، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره يبيت جوعان، في رواية بجنبه، دليل أنه قريب. هذا وقع في معصية، وانظر هنا قال ليس المؤمن، وفي الحديث الأول الذي سبق معنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، انظر إلى علاقة الإحسان إلى الجار بالإيمان. ولهذا ينبغي أن نتفقد جيراننا، من كان يحتاج إلى إعانة أعناه، من كان يحتاج إلى مواساة واسيناه، من كان يحتاج إلى تعزية، إلى أي شيء نقف معه ولو بأرواحنا. أما أن نتطلع مجرد تطلع فقط فهذا لا يحسن. ومن التطلع العادات المعروفة عند الناس الآن، يعني مثلا بعث الصبيان بصحون فيها شيء من الطعام، ببعض الهدايا، هذا من التفقد وإعانة الجار والإحسان إليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب أبا ذر رضي الله عنه، قال يا أبا ذر إذا طبخت مرقا أو طعاما فأكثر مرقه وأهدي إلى أقرب الجيران، لا تستطيع أن تهدي لكل الجيران لكن أهدي إلى أقربهم، فإذا طبخت طعاما أكثر المرق وأرسل إلى جيرانك. والحمد لله هذه لا تزال هذه العادة بين الجيران. من يعني قضاء الحوائج ربما يدخل فيها الإعانات التي تكون بين الجيران، أو الأغراض التي تستلف، كاين أشياء تستلف بين الجيران نسميها المعن صح، وهي المذكورة في قول الله تعالى ويمنعون الماعون. الماعون هو الأشياء التي تستلف وترد، يعني من صفات الذين ذمهم الله تعالى في القرآن أنهم، بل سميت السورة باسمهم، يمنعون الماعون، مع أن الماعون شيء يسير. فتجد الجار أو الجارة تمنع عن جارتها ملحا مثلا أو سكرا أو إناء، هذا فيه وعيد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يا نساء المسلمات لا تحقرن أو لا تمنعن إحداكن جارتها شيئا ولو فرس نشات. ولو فرس نشات، والفرس تعرفونه ولكن لا تعرفون هذا الاسم فقط، اللي يأكل البوزلوف، الرجلين تاع البوزلوف هذوك الصغار، هذا ياك ما فيهاش اللحم وما فيهاش صح. مع ذلك منع صلى الله عليه وسلم أن تمنع الجارة جارتها من هذا الشيء اللي غالبه عظم. ففيه وعيد، وهذا يدفع إلى الإحسان إلى الجار لا إلى منع الأشياء عنه. من الأشياء أيضا أو الحقوق المتعلقة بالجار حفظ عرضه. سئل عليه الصلاة والسلام عن أعظم الذنوب كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود، قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني تجعل مثيل لله تعالى، تصرف له العبادة، الناس تدعو الله تعالى وأنت تدعو القبر، هذا من أعظم الذنوب وهو شرك بالله تعالى. قال ثم أي؟ قال عقوق الوالدين من أعظم الذنوب. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، يعني زوجته، سميت حليلة لأنها لا تحل إلا له. وقال تزاني ولم يقل تزني، فيه إشارة إلى المخادعة، فيها شيء من المغافلة، يعني تغافل الجار بتاعك وأنت تراود زوجته والعياذ بالله تعالى. لماذا كان هذا الذنب من أعظم الذنوب؟ لأن الأصل في الجار، الأصل في الجار أن يثق في جاره وأن يستأمنه على داره، ولا لا؟ لماذا تقولون في المثل الجار قبل الدار؟ ما معنى الجار قبل الدار؟ يعني تختار الجار الأمين بحيث إذا غبت يحفظ دارك، لا إذا غبت هو أول من يدخلها ويسرق. فلما كان الجار بهذه المثابة كان من يزاني حليلة جاره من أعظم الذنوب والعياذ بالله تعالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام، حرمه الله ورسوله إلى يوم القيامة. قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير من أن يزني بحليلة جاره. وهذا الأسلوب العربي ليس معناه أنه يجوز بالعشرة، لا، يعني إذا اضطررنا إلى المقارنة فمن زنى بعشرة من غير الجارات أفضل من هذا الذي زنى بواحدة من الجارات والعياذ بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرام هي. قال لأن يسرق لأن يسرق الرجل من 10 أبيات خير من أن يسرق من بيت جاهل. والآن حتى في التحريات أول من يشك فيه هو الجار. إذا جاء الأمن يريد أن يحقق في سرقة بيت أول من يشك فيه هو الجار. لماذا؟ لأنه ذهبت حقوق الجار الآن، ذهبت، صار الإنسان يتعدى على جاره. ولهذا قالوا من العيب لا تعرف اسم جارك. أحيانا تسكن في عمارة يأتي الشخص ليمدح نفسه فيقول أنا من خالطش من العمل إلى البيت إلى المسجد، ما أنظر مع حتى واحد، هذا ليس مدحا، هذا قدح فيك، لأنك لا تعرف جيرانك. ولهذا تجد في الأعياد أحيانا يلتقي الجيران ولا يتعارفون مع أنه يسكنون في عمارة واحدة. وقلت في الأول أمثل بالعمارة أكتفي، وأنتم قيسوا على الحي كله، فتجد الإنسان لا يعرف أقرب الناس إليه في الحي وهم جيرانه في العمارة، وهذا من العيب. لهذا يحسن بالإنسان أن يتقرب من جيرانه، من كان سيئا منهم يناصح، إذا يئست منه غير باب دارك. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من جار السوء، لأن جار السوء له علاقة معك. لو كان الأصل في الجار أنه لا أخالطه لا يستعيذ منه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه خلاص ما كانش بينكما علاقة، لكن استعاذ منه لأن هناك علاقة بينكما. لهذا يحرص الإنسان على جاره. وأما كون الجار مثلا فيه معاصي أو جار متبرجة، ربما يسأل الواحد يعني هل أحسن إليها، السؤال لا يطرح بهذه الصورة، السؤال يطرح كيف أتعامل مع هذه الجارة. تتعامل معها بالحسنى أحسن إليها، أما تبرجها فغض من بصرك، أما ترك الجار للصلاة فلناصحه. لكن ليس من المعقول أنه لأجل تركه للصلاة أو لأنه مثلا لا يأتي إلى المسجد أو لأن الجار متبرجة لا أحسن إليهم، هذا ليس من المعقول. نبينا عليه الصلاة والسلام أحسن إلى أناس ليسوا مسلمين، وفي ذلك قصص كثيرة، فلهذا أحسن إليهم وسترى الخير على يديك إن شاء الله. من جميل ما يذكر أن العرب كانت عندهم النخوة، فلا يحب المنكر في جارته. الآن تجد الشاب يتحرش بجارته، صح ولا لا؟ أنا أذكر قديما ما كانت عندنا في الأحياء، ما كان يظهر هذا الشيء أبدا. أزيدكم في ذلك أن العرب قديما في الجاهلية كان يستحي من جارته، يقول عنترة وهو يتكلم عن جارته، قال وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، يعني كتمر جارتي هبط راسي حتى تدخل دارها. وهل هذا يحدث الآن؟ ها يقول بالله عليك، أحيانا الجارة تجي طالعة على العمارة ما تلقاش طريق، الجيران يتحدثون عند المدخل، وإذا قلنا يتحدثون سيتأملون أيضا. هذا من سوء الأدب مع الجار الذي أوصى به جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن جميل ما يذكر أيضا، وهذا بعد الإسلام، يقول أحدهم ما ضر جاري إذ أجاوره، يعني شيء لا يضرك، ما ضر جاري إذ أجاوره أن لا يكون لبيته ستر، يعني أنا سترك، حتى ولو كان بابك مفتوحا لا تخف، لا أحد ينظر داخل. أعمى إذا ما جارتي خرجت، إذا جارتي خرجت كأنني أعمى لا أنظر. حتى يواري جارتي الخدر، هكذا كان الناس الصالحون، إذا خرجت جارته يغض الطرف. لماذا؟ لأنه حتى أنت تعتبر جارا لهم، كما أنهم عندهم نساء فعندك نساء أيضا، تحب أن تستر نساءك فاستر نساء الآخرين، إذا بدت عورة غض الطرف. لكن ما يفعل الناس اليوم يتسهلون في هذا الباب. من الحقوق أيضا عيادة الجار، عيادة المريض عموما، هذه من الواجبات الكفائية، والحمد لله أنها من الكفائية. ما معنى كفائية؟ يعني إذا قام بها بعض الناس تسقط عن الآخرين. تصور لو كانت واجبة على كل شخص، يعني يمرض واحد مثلا هنا في جنات لازم جنات كلها تزوره، وهل هذا يمكن؟ لا يمكن. الناس عندها أشغال ويتحرجون، لكن جارك ينبغي أن تزوره. تصور مثلا جارك مرض وزاره كثير من الناس، لكن أنت بالذات لم تزره، ماذا سيحصل؟ يجد في شيء في قلبه شيئا ولا لا؟ يجد. لهذا يحسن بك أن تتعاهد هذا الجار، إذا مرض زره. وأحيانا يا إخوان هذه فرص تتاح للإنسان لدعوة جيرانه، ربما أحيانا جارك يكون جار سوء، فإذا مرض تعرفون المريض يكون فيه شيء أو رجاء كثير، فماذا تفعل؟ زره وأعطه كلمات طيبة يفتح الله تعالى بها قلبه. أما أن تقول هو لم يدعني إلى الوليمة فأنا لن أدعوه، هو لم يزرني أنا لن أزره، فقد قال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل الذي يصل ما أمر الله تعالى به أن يوصل من الجيران والرحم والأحباب بالمكافئ، يعني إذا زرتني زرتك، إذا أهديت لي أهديت لك، إذا أكرمتني أكرمتك. وهذا هو الواقع الآن أصبح الناس عموما والجيران خصوصا، إذا بعت لي صحن أرسل إليك صحن، دعوتني إلى وليمة دعوتك، لم تدعني إلى وليمة لن ترى شيئا. فلهذا لا يحسن بالمسلم أن يكون بهذه الصورة. من الحقوق أيضا أن تكون سهلا لين الجانب مع جارك، إذا كنت خشين مع الناس كن مع جارك لينا. انظر ماذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. إذا جاك مثلا الجار، أنت مثلا أكملت البنيان هو لم يكمل بعد، واحتاج إلى أن يغرس خشبة في جدارك باش يدير الـ يعني الـ يسموه، أنا نحوس عليها بالعربية، هي بالفرنسية لشافوداج، ها؟ سقالات. جزاك الله خير، هذه فائدة جزاك الله. طيب حب يدير السقالات، فأنت تقول لا أنا الجدار راني أكملته ولبسته لا أسمح لك، فهذا لا يجوز. كن سهلا مع جارك. إذا جاءك الجار وقال مثلا أريد إصلاح أنبوب الماء، وأنبوب الماء لا يصلح إلا بالمرور على دارك، فلا تكن غليظا، كن سهلا، حتى ولو أن تتحمل أنت التوابع. قال معليش أعينك، هذا كلنا يهمه هذا الأمر. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان. شوف خشبة، وش تسوى خشبة في جدار؟ ماذا تسوى؟ لا شيء. مع ذلك لا تمنع جارك أن يغرس هذه الخشبة. الآن صار الناس يمنعون جيرانهم ليس الخشبة والسقافات ولا السقالات، صار يمنع أشياء ليس له فيها حق. يقول الجار مثلا لا تضع سيارتك هنا، مع أنه لا شرعا ولا في القانون الوضعي حقك ذاك المكان، حقك ينتهي بانتهاء جدار البيت. ما عندك مستودع، ما عندك كلام، لكن مع ذلك تجد الجار غليظا مع جاره. لكن في المقابل يوجد جيران الحمد لله تجده سهلا، يفتح له البيت متى شاء. قال عندك وليمة، جاوك ضياف مثلا، هذه من السهولة في الجار والخلق الحسن. أما أن تكون غليظا في كل الأشياء فلا يحسن. من الحقوق أيضا ذكرنا في الأول الإحسان إلى الجار وإكرامه، وأن هذا متعلق بالإيمان. طيب إذا لم تحسن إلى جارك فإياك أن تؤذيه، يعني ما قدرتش تحسن إلى الجار كف أذاك عنه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن. قالوا خاب وخسر يا رسول الله، من هذا؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، الأذية التي تأتي على غفلة. فلا ينبغي أن تؤذي جارك. الجار أحسن إليه واقطع الأذية عنه، بل ينبغي أن تدافع عنه، لأن الجار مصلحته في مصلحتك أنت أيضا. من الحقوق أيضا أن تتحمل أذى هذا الجار. إذا كان الجار هو الذي يؤذي تحمل أذى، يعني ليس لكلمة واحدة تجعلها سببا لخصومة كما يفعل بعض الجيران الذين لا عقول لهم، لأجل تخاصم صبيان تحدث خصومات كبيرة. صبيان صغار لا يعقلون، تخاصموا، كلنا تخاصمنا لما كنا صغارا، صح؟ تلعب مع صاحبك لم تتفاهموا على قواعد اللعبة، تأتيك لكمة والآخر تأتيه لكمة، ثم يأتي الجار يفصل بينكما. الآن صارت ليس الجار هو الذي يفصل، بل يضرب ويذهب إلى والد هذا الصبي ويحدث شجار كبير والعياذ بالله. قديما كان الجار يربي الأبناء، يعني كان الجار مثلا إذا شافك تفعل شيء لا يصلح ربما يضربك، وإياك أن يسمع أبوك لأنه سيزيدك ضربا. الآن لو يضربك الجار تذهب لأبيك، والأب ماذا يقول؟ كيف يضرب ولدي؟ وتنوض الخصومة بين الجيران والعياذ بالله، وأحيانا تصل حتى إلى الدماء. نقص في العقول. هؤلاء صبية يحتاجون إلى تربية، إلى تنبيه، لكن الآن نحن في وقت ربما يحتاج الكبير إلى تربية أكثر من الصغير. مشكلتنا مشكلة أخلاق، أزمة أخلاقية. نعرف كل هذا الكلام الذي نسمعه، لكن تطبيقه صعب على كثير من الناس. طيب، أمر أخير ربما في هذه الحقوق، ونجعله في المزايا. الجار يا إخوان لما كان له فضل جعل له ربنا تعالى حقا حتى في غيبته. الجار له حق الشفعة. ما معنى؟ يعني دارك أردت أن تبيعها، من الأول الذي يحق له أن يشتري هذه الدار؟ من؟ الجار. هذا أمر في الشريعة، الجار هو الأول من يحق له. فتذهب إليه، قال: يا جاري الكريم، اضطررت إلى أن أبيع المنزل وأرحل من هذا المكان، فإن كان لك حاجة أبيعك هذا البيت وبسعر مناسب، فإن لم تستطع فلك أن تختار جارا. إذا قال لا حرج أن تبيع وتأتي بجار، فأختار أنا. وهذا من مراعاة حق الجوار. وانظروا إلى زوجة فرعون حين عرفت قيمة الجار آسيا، دعت ربها فقالت: رب ابن لي. ايش قالت؟ ما قالت بيتا، قالت عندك، بدأت بالجوار، قالت عندك، بدأت بالجوار قبل البيت، عندك بيتا في الجنة. فأنت أيضا أول شيء تبحث عنه هو الجار. إذا قلنا الجار يعني الجار الصالح، ليس الجار الذي له الأموال أو الجار الذي من القبيلة الفلانية، هذه معايير غير صالحة في شريعتنا. ثم إن السلف راعوا هذه الحقوق، فأراد أحدهم أن يبيع دارا ب50,000 درهم أو دينار، وكان يجاور سعيد بن العاص، فجاء واحد وأعطى سعره. تصورون، دفع ثمن البيت وثمن الجوار لفلان، قال هذا ثمن البيت وهذا ثمن الجار، يعني ما دام بعت لي دار أمام فلان فنزيد لك في الدرهم. هكذا كان الناس يفكرون. لماذا؟ لأن هذه الخيرية ستعود عليه، إن كان رجلا عالما ستستفيد منه، إما قولا وإما فعلا. إذا كان رجلا صالحا ستستفيد منه، إذا غبت لا تخف. أما أن تبيت في مكان جيران سوء أمامك، ما الذي جعلنا نجعل الشبابيك الحديدية إلا جوار السوء؟ ما الذي يجعل الإنسان الآن ينصب الكاميرات إلا جيران السوء؟ وإلا من العيب أن تنصب مثل هذه الأشياء وجيرانك في الحي، لأن الجار هو الذي يحميك. وهؤلاء راعوا حقوق الجيران، فزاد في ثمن البيت لحسن الجوار. وهكذا كان السلف يحرصون على المجاورة الصالحة. سبب ما يحصل الآن من النفور بين الجيران يعني له أسباب، منها الابتعاد عن تعاليم الدين الإسلامي. الابتعاد عن تعاليم الدين الإسلامي، ومنها عدم معرفة حقيقة الجوار، ومنها تغير معايير الحياة، يعني المعايير التي نقيس بها الناس تغيرت الآن، قديما كانت بالصلاح والخيرية وعدم أذية الناس، الآن تغيرت، فلان عنده أموال ويوزع أموال، ولو كان بائع مخدرات رجل صالح. أيضا من الأسباب التي جعلت التنافر بين الجيران الاشتغال عن التزاور بهذه الوسائل المنتشرة الآن، وسائل التواصل هذا الاجتماعي هي وسائل تقاطع في الحقيقة، جعلتنا نقطع أرحامنا وجيراننا، بل نقطع العائلة الواحدة، تدخل البيت تجد الابن متصل بعالم آخر، والوالد في قنوات الرياضة، والأم في قنوات الطبخ، فلا تستغرب أن يدخل السارق ويأخذ ما يشاء ولا يتفطن له أحد. كيف تريد أن نصل جيراننا الآن؟ الأم مشغولة بقنوات الطبخ، والأب بقنوات الرياضة والأخبار، والأولاد بوسائل التواصل، فكيف يتواصل الجيران؟ ربما يتواصلون في الفيسبوك، هذا صح، أما في العمارة أو أمام الباب هذا صار قليلا، لا نقول نادرا، صار قليلا. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يرزقنا حسن الجوار، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا الشيخ على هذه الكلمة المقتضبة التي ألقاها، والعذر معه فهو مريض، نسأل الله العظيم يشفيه ويعافيه. وجزاكم الله خيرا أيها الحضور الكريم على تشريفنا بهذا الحضور، والشكر موصول لمن أسهم في إنجاح هذه المحاضرة. هذا تجدون الصوتية إن شاء الله مرفوعة على صفحة الجمعية على الفيسبوك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.